هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، من سورة آل عمران. وهذا الكلام منه سبحانه وتعالى توجيه لأهل الإيمان، يوجه الله عز وجل أهل الإيمان وينهاهم عن مشابهة الكافرين. وهذه من الآيات التي فيها نهي عن مشابهة الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني لا تشابهوا الكفار في اعتقادهم الفاسد أو في عقائدهم الفاسدة وكذلك أعمالهم السيئة. وذلك أنهم قالوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، أو كانوا غزا أي غزاة، يعني غزا أي غزاة، والغازي والغزا والغزاة جمع غاز، يعني غاز في سبيل الله، فقتلوا هؤلاء الغزاة لو كانوا عندنا، يعني مقيمين وموجودين، ما ماتوا وما قتلوا، يعني ما ماتوا بسبب هذا السفر وما ماتوا بسبب هذا الغزو. ليجعل الله ذلك، يعني الذي قالوه، حسرة في قلوبهم. والحسرة هي الغم والتأسف والحزن، حسرة في قلوب وحيا. وهذا دليل على أن الكلام قد يودي بصاحبه، قد يكون سببا في هلاك صاحبه، أو أن الكلام قد يؤدي إلى أن يبتلى صاحبه. احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. نعم. لو كانوا عندنا ما مات وما قتل، وهذا كذلك لنقص عقيدتهم في قضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله عز وجل هو الذي يصرف الأمور وهو الذي يدبرها سبحانه وتعالى، وهو الذي الأمر بيده. ولذا قال والله يحيي ويميت، الله عز وجل هو الذي يحيي المسافر ويبلغه يعني ما يريد، وكذلك يرجع الغازي إلى أهله إن أراد سبحانه وتعالى، إما أن يموت في غزوة وإما أن يرجع، في الأمر بيد الله عز وجل. كذلك قد يكون هلاك المقيم في بيته، واضح، وكذلك القاعد عن القتال قد يموت في بيته، فالأمر بيد الله عز وجل. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. نعم. ليجعل الله ذلك، ليجعل يعني قد يكون معنى خلق، ليخلق الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني خلق الله عز وجل هذا الاعتقاد في نفوسهم، ليزدادوا حسرة على موتاهم وحسرة على قتلاهم، أو ليجعل يعني ليصير، من التصير، يصير الله ذلك حسرة في قلوبهم. والمعنى واحد، والله يحيي ويميت، فالله سبحانه وتعالى يعني بيده الأمر ويرجع إليه الأمر، فلا يحيى أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، والله بما تعملون بصير. والله سبحانه وتعالى علمه وبصره نافذ في جميع خلقه. وهذه الآية كما قلنا أصل في عدم التشبه بالكافرين. ثم قال الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. والفرق بين القتل والموت أن الموت أعم من القتل، فكل مقتول ميت وليس كل ميت مقتول. وبعض المفرق قال أن القتل هو موت ولكن بانخرام البنية يعني الجسد، إذا خرم الجسد فهو إيش؟ فهو مقتول، واضح؟ أما إذا لم يخرم الجسد فهو ميت. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من حطام هذه الدنيا. وهذا القتل في سبيل الله عز وجل يعني بمعنى أن الموت على الإيمان وعلى العمل الصالح، وخاصة إذا كان في سبيل الله عز وجل، فهو خير ورحمة ممن حاله الجمع من هذه الدنيا وجمع حطامها الفاني. وكل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة يعني في العاقبة خير مما يجمعون من هذه الدنيا وخاصة المغانم. فالمعنى يكون ولئن تم عليكم ما تخافونه من القتل في سبيل الله أو الهلاك بالموت فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت والقتل في سبيل الله خير مما يجمعونه من الدنيا ومنافعها. ذلك الله سبحانه وتعالى ميز بين من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون يعني تجمعون يعني في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. ثم ذكر من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله يعني سهلت لهم أخلاقك وكثر احتمالك ولم تسرع إليهم بتعنيف على ما كان منهم يوم القيامة. ولذلك قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ما بقي أحد حولك ولا يجتمع عنده. ولذلك قال الأخلاق الحسنة هي من أصول هذا الدين. ولذلك أن الناس يعني تنجذب إلى من أخلاقه حسنة، أما إذا كان فظا غليظ فإن الناس تنجفل عنه وتنفر عنه، هذا بالطبيعة. إذا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. ولكن هنا فبما يعني فبما رحمة يعني الذي جعلك رحيما بهم هو الله سبحانه وتعالى، هي رحمة الله. يعني لولا رحمة الله لكنت إيش؟ فضا عليه، ولكن الله عز وجل هو الذي سهل عليك هذه الأخلاق، سهل أخلاقك معهم وجعلك لينا معهم. فلولا رحمة الله عز وجل بهم لساءت الأخلاق، ولكن الله عز وجل سهل أخلاقك حتى تجتمع إليك القلوب وتنجذب إليك النفوس. فبما رحمة، وما هنا يعني بعضهم قال أنها زائدة، وما هنا زائدة، وبعضهم قالوا أنها صلة، والله أعلم. يقول الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول هذا خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك هذه الآية فيها دلالة على أن الأخلاق الحسنة والطباع الطيبة والسلوك الحسن هبة من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله. يعني من أسباب رحمة الله عز وجل على عبده أن يطبعه على الأخلاق الحسنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله عز وجل أن يحسن خلقه، كما جاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكما جاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني مساوئها فإنه لا يصرف عني مساوئها إلا أنت. كذلك معاشرة الصالحين أصحاب الأخلاق الحسنة، لأن الناس أشباه، وبطبع الإنسان أنه يأنس بغيره ويتطبع بطباع غيره، ولذلك جاءت النصوص التحذير من مخالطة صاحب السوء جليس السوء. قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك منه، أو تبتاع منه يعني تشتري منه، أو تجد منه رائحة طيبة. ولذلك أقل أحوال الجليس الصالح، أقل أحوال منافعه، وأقل ما تستفيد منه أنك لا تعصي الله أمامه، هذا أقل فائدة، صح؟ ونافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة أو منتنة. نعم. ثم قال الله عز وجل ثم قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت الفظ الغليظ يعني فظا غليظ القلب، يعني بمعنى أنه جمع بين قسوة في القلب وسوء الكرم. يعني لو كان هذه الخصال موجودة لما اجتمع عندك أحد، واضح؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا، والفظ هو الجافي يعني يجعل بينه وبين غيره جفوة، يعني بعد. غليظ القلب يعني قاسي القلب، وإذا قسى القلب قسى الكلام، قسى اللسان، لأن القلب هو الملك، ملك الأعضاء، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بمعنى لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله سبحانه وتعالى جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم وألف بين قلوبهم بك، كما في آية الأنفال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. نعم. ولذلك الإنسان يعامل الناس بالحسنى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعاملهم على ظواهرهم على ما يظهر منهم، ولا ينقب عن قلوبهم. أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله الله في القتال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما قالها تقية، أشققت عن قلبه؟ صح، أشققت عن قلبه. وجاء في معنى الحديث أني لم أبعث لأنقب عن قلوب الناس، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض المنافقين، يعلم أحوال هذا منافق هذا منافق هذا منافق، ويصلون معه ويجاهدون معه ويجالسون والله عز وجل أخبره بأن هؤلاء إيش؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وكذلك أن الله عز وجل أعلمه بعضهم وكان يخبر كاتم سره حذيفة بن اليمان، ومع ذلك ما أظهر يعني إلا إذا أظهر عاقبناه بما أظهره. أما إذا هو كاتم كحال اليوم في البلاد الإسلامية بعد وفاة النبي إلى يومنا هذا، المنافق لا يعاقب على ما في قلبه، ولكن لو أظهره تكلم به أو فعله يعاقب يستتاب، فإن تاب وإلا ضربة عنقه بما يوجب الردة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أوامر أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والعفو هو التجاوز عن الزلات. طبعا ليس معنى التجاوز تجاوز عن الزلات وما يترتب على عن هذا، يعني الفرق بين المغفرة والعفو، أن المغفرة قد يغفر الله عز وجل الإنسان ولكن لا يمحو عنه أثر هذا الذنب الذي فعله. مثل أبونا آدم الله عز وجل غفر له، غفر له ولا ما غفر له؟ غفر له، ولكن ما عفى عنه على المعنى هذا، ولذلك أخرجه من الجنة فهذه مغفرة دون عفو. أما العفو فإنه إيش؟ يعني يمحو كل ما يترتب على هذا الذنب. واضح؟ فاعف عنهم واستغفر لهم. أي اسأل الله عز وجل لهم المغفرة. نعم. واستغفر لهم، هذا الأمر الثاني. وشاورهم في الأمر. طبعا هناك في خلط عند بعض الناس، يقول لك الإسلام جاء بأصل الديمقراطية ويعزز الديمقراطية ويقيم الديمقراطية ويدعو إليها ويحث لها، من أين لك هذا؟ وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، يعني اختزلوا الديمقراطية في الشورى، وشتان بين الشورى، الشورى في الإسلام والشورى في ظل الحكم الإسلامي والشورى في ظل الحكم العلماني. لأن الشورى لا يشاور أي أحد في الإسلام، لا يشاور أي أحد، هذه شغلة. الأمر الثاني، الشورى في أمور الاجتهادية مو في الأمور القطعية، صح؟ كذلك أن من يستشارهم أهل العلم اللي يسمون أهل الحل والعقد، مو كل من بلغ 30 سنة أو 21 سنة هو الذي يستشار ويؤخذ قوله ونحو ذلك، هذا غلط. فلذلك من الكفر أن يقال أن الديمقراطية من الإسلام، من الكفر. لتوضيح المعنى، الديمقراطية منهج، منهج علماني لا صلة له بالإسلام ولا صلة له بأي دين من الأديان. من أجزاء العلمانية اللي هو الترشيح والانتخاب وغير ذلك، وهذا لا وجود له في الإسلام. ولكن لو قال أن بعض الإسلاميين دخل في هذا المعترك، نقول هذا دخوله من باب الضرورة، من باب الضرورة ليدفع الله عز وجل به الشر أو بعضه، أو ليقيم به الخير أو بعضه. واضح؟ وشاورهم في الأمر. وهذا والمشاورة لا شك فيها، يعني في لا شك أنها في الأمور التي ليس فيها نص قاطع. أما إذا كان فيها نص قاطع، يعني معنى رجل زنى وأقيم عليه الشهود، هل يشاور في جلده أو في رجمه؟ هل يشاور؟ لا، ما دام ثبت عليه الزنا بإقراره أو بأربع شهود يقام عليه الحد. أما في أمر يعني من أمور الدنيا أو من أمور الدين ليس عليه نص واضح ويحتمله الدليل فهنا يشاور. والمشاورة هي استخراج الرأي الصائب أو لاستخراج الرأي للوصول إلى القول أو الفعل الصائب. واضح؟ هذا معنى الشورى. نعم. فإذا عزمت يعني على شيء بعد الشورى فتوكل على الله. والتوكل حاضر من قبل ومن بعد، ولكن الأمر به في هذه في هذه في هذا الحين من مما يؤكد. فتوكل على الله يعني فوض أمرك إلى الله عز وجل وثق به واعتمد عليه وأحسن الظن بالله عز وجل، لأن إحسان الظن بالله من تمام التوكل عليه. إن الله يحب المتوكلين يعني في جميع أمورهم، ليس في هذا الأمر الذي شاورت فيه، بل في جميع الأمور من يتوكل على الله عز وجل. وقد جاء الحديث ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. واضح. ثم قال إن ينصركم الله، إن ينصركم الله طبعا في مسألة في هذا في الشورى أن من استشير في أمر فليعلم أنه مؤتمن، مثل النصيحة إذا استنصحك فانصح له، يعني لا تغشه في النصيحة، كذلك لا تغشه في الشورى. فإذا علمت من أمرك أنك لا تستطيع توجيهه التوجيه الصحيح أو التبس عليك الأمر، ادفعه إلى غيرك أو اعتذر، اذهب إلى فلان فإنه أعلم بي بهذا الأمر. واضح، تبرأ ذمتك. أما أن وإذا استشارك فأشرت له بشيء وأنت ترى خلافه أحق فأنت مؤنس، فهو خان، فهو خان. واضح. أي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن وشعورهم في الأرض. نعم. إن الله يحب، هذا فيه إثبات صفة المحبة، أن الله عز وجل يحب ويحب سبحانه، حب حقيقي، ولكن لا نعرف كيفيته ولا نعرف حقيقته على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة عندنا أهل السنة والجماعة في جميع أسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، لأن النصر من الله عز وجل، لا يأتيكم النصر إلا من عند الله، كما قال هذا في الآية. هذا إيش الآية التي مرت معنا؟ بلى إن تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهنا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله يعني على عدوكم فلا غالب لكم من الناس، وإن يخذلكم كما نصركم في بدر وخذلكم، إن صح التعبير في أحد، فمن ذا الذي ينصركم من بعد، أي من بعد الخذلان، إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا يتوكلون على غيره. ثم قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل، ما ينبغي لنبي أن يخل، وما كان لنبي أن يغل. والغلول هو الخيانة، أصل الغلول هو الخيانة، والمعنى يعني معنى أن يعني أصل الغلول وما كان لنبي أن يغل يعني أن يخل. والخيانة والغلول في كل يعني أمر يعني فيه خيانة فهو غلول، ولكن أطلق الغلول على إيش؟ الأخذ من الغنيمة قبل قسمه، يعني السرقة من الغنيمة، وقد جاء فيه وعيد. وما كان لنبي أن يغل، لأن لا يجتمع منصب النبوة أو مرتبة النبوة مع الخيان، لا يجتمعان، ومرتبة النبوة أعظم المراتب وأشرف المراتب وأعلى المراتب. ولذلك قال وما كان لنبي أن يغل، وحاشا لنبي أن يغل، صح؟ ولكن انظر إلى التعبير، ما قال لا تغل، قال وما كان، إخبار، ها إخبار، إثبات خبر، وما كان لا قبل محمد، لا ما يصير، لم يكن لنبي قبل محمد قد خان، واضح؟ وما كان للنبي، لنبي جاءت شنو؟ جاءت نكرة، فالنكرة تعم أي نبي، واضح؟ وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. طبعا المراد غير النبي، لأنه نفى عن النبي إيش؟ عن الغلول، صح؟ ومن يغلل من الناس يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بالشيء الذي غله بعينه، يحمله على ظهره ليظهر الله عز وجل فضيحته أمام الأشياء، واضح؟ ولذلك جاء يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا يعني ذلك الرجل الذي غل قطيفة حمراء، وجاء في بعض التفاسير أن بعض المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غل، أعوذ بالله، فجاءت هذه الآية تبرئه من الغلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وقسم الغنائم على ما أمر الله عز وجل. نعم، ثم قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم توفى كل نفس ما كسبت من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا لا شك أنه تهديد شديد ووعيد أكيد، والله سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد أبدا، بل إذا عذب فإنه يعذب بالعدل، وإذا أنعم فإنه ينعم بالفضل سبحانه وتعالى. وما كان ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وما ربك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. كذلك من الغلول السرقة من أموال الدولة، شيء يعني في مدرسة أو في إدارة أو كذا، مخصص للإدارة، مخصص لأعمال الناس، حتى ولو كان قلم حبر تأخذ بيتك، زين، هذا من الغلول. لا تقل إنه من المحقرات، لا تقل إنه من المحقرات، ولكن هناك استعمالات أثناء الدوام، استعمال لأمر شخصي لك، زين، فإذا استعملته فلا بأس إذا كان أمرا يسيرا متعارفا عليه، واضح؟ إذا كان أمرا يسيرا متعارف عليه، ولكن لو أراد الإنسان أن يتورع فله ذلك، لا يمنع من ذلك. أخذت ورقة وكتبت فيها شيء، ورقة كتبت فيها شيء خاص بك، فهذه الأشياء من إيش؟ من الأشياء اليسيرة التي يتسامح فيها عرفا كذلك شرعا. ولكن لو أخذ رزمة كاملة وأخذها لبيته أو استعملها لشغله الخاص، نقول لا لا لا تأخذ، لا تأخذ هذا، لأن هذا من أموال الدولة. كذلك حتى الموظف لا يعطى شيء فوق يعني أجرته من الناس، لا يهدى هدية ولا يعطى إلا إذا كان صاحبه يهديه من باب يعني قبل ذلك يتهادون فيما بينهم هذا أمر آخر، ولكن يأتي المراجع وينجز له المعاملة ثم يعطيه هدية، نقول لا، هذه هدايا عمال لا تجوز، وهي من الغلول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون حديث ابن اللتيبية لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال يعني بياضة، ثم قال اللهم هل بلغت، يعني ثلاثا. ثم قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، هل يستويان؟ لا يستويان. ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بئس المرجع. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه الله عز وجل، فاستحق رضوان الله وجزيل الثواب وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله عز وجل وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم، نسأل الله العافية، وبئس المصير. وهذه الآية إن لها نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل. والسخط، السخط هو الغضب الشديد، وهي صفة ثابتة لله عز وجل، إن الله عز وجل يغضب ويسخط ويرضى، هذه كلها صفات فعلية من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم في منازل مختلفة عنده في الآخرة، فمن اتبع رضوان الله يعني له الثواب العظيم عنده، ولمن باء يعني رجع بسخط من الله له العذاب الأليم يوم القيامة. هم درجات عند الله، يعني أهل الشر أهل الخير درجات، وأهل الشر كذلك درجات. نعم، طبعا أهل الشر في النار دركات، وأهل الجنة أهل الخير في الجنة درجات، والله بصير بما يعملون سيوفيهم إياها. ثم قال الله عز وجل، يعني هذه الآية مما يعني تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المنة العظمى والنعمة الكبرى على أمة الإسلام بل على البشرية جميعا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من جنسهم، يعني بشر، ليس بجني وليس بملك، يسمعون كلامه ويرون شخصه، واضح. وبعضهم قال من أنفسهم يعني من العرب، يعني يفهمونه، وليظهر لعم أنه يعني من البشر. وكذلك الله عز وجل جعل له ما للبشر، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الله عز وجل يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني تبون يعني يقترحون هذه الاقتراحات كونه جني أو كونه ملك، ما يعني لو كان جني نفروا عنه، لو كان ملكا تروعوا منه، لأن الإنسان يأنس بمن هو نفسه، بمن هو يعني بشر مثله يأنس به. نعم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وهي القرآن، يتلو، وقلنا مرارا وتكرارا أن التلاوة هي القراءة المتضمنة للعمل أو التي تدعو إلى العمل، ويزكيهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. وإن كانوا من قبل، يعني من قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لفي ضلال مبين، لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ذلك الوقت، يعني قبل أن يأتيهم النبي، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بمعنى أن كان هناك شر مطبق، جاهلية جهلاء، جاهلية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، في الأعمال، في العقائد، في الأخلاق، في العادات، في الاقتصاد، في كل، يعني حتى في عباداتهم جاهلية جهلة، حتى في الأمور الاجتماعية، زواجات باطلة، زواج المتعة وزواج الختن وزواج الخدن عفوا، وزواج يعني بالزواجات كذلك، يعني إهانة، أشد الإهانة للمرأة، ولكن الله عز وجل نور هذه الدنيا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.